فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحانه. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح قال حدثنا زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم أيصبغ ربك أيصبغ ربك فقال نعم صبغا لا ينفض لا ينفض صبغا لا ينفض صبغا لا ينفض أحمر وأصفر وأبيض وروي مرسلا وموقوفا والله أعلم. ولهذا قال تعالى بعد هذا إنما يخشى الله من عباده العلماء أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله ومحاسبه بعمله. وقال سعيد بن جبير الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري الإيمان من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب فيه فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك قال إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. وقال أحمد بن صالح المصري معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية وأما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين فهذا لا يدرك إلا بالرواية. ويكون تأويل قوله نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه يعني وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من فهم الكتاب والسنة لن يأتوا يعني بزيادة أو بوحي آخر وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين فهم الصحابة وأئمة المسلمين خير لنا من فهمنا. وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال عن أبي حيان التيمي ولا التميمي على كل حال أنا ما عندي له نسبة لكن تجاوب ماشي نعم ماشي عن رجل قال كان يقال العلماء ثلاثة عالم بالله عالم بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا سرا وعلانية، يرجون تجارة لن تبور أي يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله. قال الحافظ ابن كثير: كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه إن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. ولهذا قال تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم. أنه يقول لصاحب الضمير يعود على ماذا؟ أنه القرآن. نعم، يقول لصاحب القرآن. نعم، إنه غفور أي لذنوبهم، شكور للقليل من أعمالهم. قال قتادة: كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الرحمن، قال حدثنا حيوة، قال حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع دراجا أبا السمح يحدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه سبعة أصناف من الخير لم يعمل، وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة أصناف من الشر لم يعمل. غريب جدا. قال تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. وجه الغرابة هنا في الأخير. نعم، وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة أصناف من الشر لم يعمله. فسبحانه وتعالى لا يجازي بالسيئات إلا مثلها، وربما أيضا يقصد السند. نعم، والذي أوحينا إليك. قال تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يدي إن الله بعباده لخبير بصير. يقول تعالى: والذي أوحينا إليك يا محمد من الكتاب، وهو القرآن، هو الحق مصدقا لما بين يدي، أي من الكتب المتقدمة يصدقها كما شهدت له بالتنويه النبوة كما شهدت له بالنبوة وأنه منزل من رب العالمين، يعني القرآن. نعم، إن الله بعباده لخبير بصير، أي هو خبير بهم، بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل منزلة محمد صلى الله عليه وسلم فوق جميعهم صلوات الله عليهم أجمعين. نعم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال: فمنهم ظالم لنفسه، وهو المفرط في فعل بعض الواجبات. وهم هذه الأمة هي أمة الإجابة، قسمهم إلى ثلاثة أنواع، أمة الإجابة. قال: فمنهم ظالم لنفسه وهو المفرط في فعل بعض الواجبات. نعم. المرتكب لبعض المحرمات. نعم. ومنهم مقتصد وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. قال أبو القاسم الطبراني: قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعبد الرحمن بن معاوية العتبي، قال حدثنا أبو الطاهر بن الصرف، قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير. وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين الكتاب. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا علي بن هاشم ابن مرزوق، قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، قال: هو الكافر. وكذا روى عنه عكرمة، وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن جرير. إذا كان العاصي ظالم لنفسه فالكافر ظالم لنفسه من باب أولى. نعم. ما في تعارض. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، قال: هم أصحاب المشأمة. وقال مالك عن زيد بن أسلم والحسن وقتادة: هو المنافق. ثم قد قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة: وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

ومنهم سابق بالخيرات. فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن. وذلك قوله: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحديث الثالث، قال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا ابن مسعود قال أخبرنا سهل بن عبد ربه الرازي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلهم من هذه الأمة. الحديث الرابع، قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد ابن عزيز قال حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمتي ثلاثة أثلاث، فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وثلث يمحصون ويكشفون، ثم تأتي الملائكة فيقولون: وجدناهم يقولون لا إله إلا الله وحده. يقول الله عز وجل: صدقوا، لا إله إلا أنا. أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله وحده، وأحمل خطاياهم على أهل النار، وهي التي قال الله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة، قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فجعلهم ثلاثة أفواج، وهم ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع وهم أصناف كلهم. فمنهم ظالم لنفسه، فهذا الذي يكشف ويمحص غريب جدا. أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن جرير قال حدثني ابن حميد قال حدثنا الحكيم بن بشير الحكم ابن بشير عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن عيسى عن يزيد بن الحارث عن شقيق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك وتعالى. فتقول الملائكة: هؤلاء جاءوا بذنوب عظام، إلا أنهم لم يشركوا بك. فيقول الرب عز وجل: أدخل هؤلاء في سعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. أثر آخر، قال أبو داود الطيالسي عن الصلت بن دينار أبو شعيب عن عقبة بن صهبان الهناني قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية، فقالت لي: يا بني، هؤلاء في الجنة.